يقول السائل: إذا توضأ الرجل ونوى رفع الحدث هل يستطيع الصلاة بهذا الوضوء أثابكم الله؟ إذا توضأ ورفع الحدث، نوى رفع الحدث، فهذه تسمى النية العامة. إذا كانت النية رفع الحدث فهذا يصلي النوافل والفرائض ويرتفع حدثه، وحينئذ يستبيح بطهارته ما تستباح به الطهارة دون تفصيل. لكن لو أنه توضأ من أجل أن يصلي الفرض، أو توضأ من أجل أن يصلي الضحى، يصلي النافلة، فخصص النية، هذا هو الذي فيه الإشكال، وهي مسألة راجعة إلى النية إذا كانت للأدنى والأعلى، والله تعالى أعلم. مما إذا كانت نية عامة ليس فيه إشكال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.